بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. بنقرأ دايما عن ارتفاع درجة حرارة الجو سنة بعد سنة، وحكاية ارتفاع درجة حرارة الأرض موال كبير. والسبب الأول في الحكاية دي هو تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجو بسبب زيادة المحروق من النفط ومن الفحم سنة بعد سنة، لإدارة المصانع والمولدات ولتشغيل المواصلات السريعة ما بين قطارات وديزل وعربيات وطيارات ونفّسات، ده غير الحروب ودبابات الجيوش وقذيفات والحاجات دي كلها بتشتغل بوقود واحد هو مشتقات البترول والنفط بأنواعها، بنزين وسولر وغاز وكل المسائل دي، بالإضافة إلى الفحم وده عنصر رئيسي في كل الصناعات. كل الحاجات دي بتعمل إيه؟ لما بتتحرق بتعمل ثاني أكسيد كربون. كميات ثاني أكسيد الكربون اللي بتضخ في الجو نتيجة كل حرق الوقود الحفري ده بلغ وزنها كام؟ 18 ألف مليون طن ثاني أكسيد كربون بيضخ في الهواء. طبعا ده شيء فظيع، يعني تجاوزنا العلامة الحمراء ودخلنا في الممنوع، ويعني شغلانة رهيبة. إيه اللي بيحصل بالضبط؟ ثاني أكسيد الكربون ده له خاصية عجيبة، هو غاز بلا لون ولا طعم ولا رائحة، وبينفذ أشعة الشمس يدخلها الأرض، لكن العجيبة بقى أنه ما يطلعش الحرارة، بيحبس الحرارة. ليه بقى؟ الأرض بتسخن وبعدين تبتدي تشع حرارة، يعني تشع أشعة تحت الحمراء، فهو يمتص الأشعة تحت الحمراء، وتكون النتيجة أن الحرارة بتتحبس في جو الأرض، وجو الأرض يتحول إلى صوبة عمالة تسخن باستمرار باستمرار باستمرار، فيما يسمى بجرين هاوس افكت. كأن إحنا اللي عملنا الحر ده وانقلاب الطقس بصناعتنا والتكنولوجيا بتاعتنا، وإحنا اللي لوسنا الجو، وإحنا اللي عملنا هذا الإفساد في البيئة. قبل كده بألف سنة ولا أكتر كان العصر عصر زراعي، ما كانش فيه لا صناعات ولا مصانع ولا استهلاك لوقود بالشكل الفظيع ده هو. وكان بالكتير الناس بتحرق الأوالح، بتحرق شوية خشب عشان تفرن، وثاني أكسيد الكربون ملوش مصدر إلا الحاجات البسيطة دي، بالإضافة إلى الشهيق اللي بنطلعه، فكميات محسوبة وربنا هيئ لها توازن طبيعي دقيق جدا. نص هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون يمتصها البحر وتعيش عليها الطحالب، والنص ثاني النص الفاضل تاخده النباتات وتعمل بيه تمثيل الكلوروفيلي وتطلع أكسجين ينقي الجو. الحكاية محسوبة والتوازن جميل خالص. لكن دخلت الصناعات ودخل هذا العصر المجنون أخل بالتوازن وضخ ثاني أكسيد كربون في الجو بالهبل، فبقت كارثة. الحقيقة مش بس ثاني أكسيد كربون، في غازات أخرى برضو لها نفس الأثر، يعني تحبس الحرارة في الجو، زي مثلا غاز الميثين، وده بيطلع من زراعات الأرز وبيطلع من مراعي المواشي الضخمة. المواشي بتهضم وتطلع غازات من ضمنها الميثين. غازات أخرى زي مثلا أكاسيد الأزوت اللي بتطلع في عوادم السيارات، أكاسيد الكبريت اللي بتطلع من المصانع الكيماوية، غاز الكلورو فلورو كربون أو اللي بيسموه سي اف سيز، هذا الغاز اللي بيبقى في السبراي ده والرشاشات، برضه بيحبس الحرارة، لكن له أثر إضافي قال عن إنه هو بيسبب تآكل غلاف الأوزون اللي بيحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. وبالتالي بيحصل يتسع خرق الأذون وبتخش الأشعة في البنفسجية ويبقى لها تأثير إنها ممكن تعمل سرطانات في الجلد. طبعا إيه الرئة اللي كانت بتنظف ده كله؟ الغابات والخضرة. بالعكس إحنا ابتدينا نحرق الغابات ونقطع الأشجار ونعبد الطرق ونحول الغابات لمراعي أو لمدن كلها أسمنت وخرسانة، فحرقنا الغابة كمان اللي الأمل الوحيد في أنها تنقي الجو. القياسات بتقول دلوقتي أن ثاني أكسيد الكربون ارتفع بكميات كبيرة في الجو، وأن الحرارة زادت في 100 سنة الأخيرة 0.5 درجة. طبعا دي كمية بسيطة، لكن بيقولوا ان الزيادة دي والارتفاع هيبقى مضطرد بشكل خطير جدا في السنوات اللي جاية بناء على هذا التلوث المتصاعد. ولما جابوا الكمبيوترات الكبيرة في البرينستون كوليدج والسوبر كمبيوترز وغزوها بالإحصاءات دي وحاولوا يعرفوا صورة للمستقبل، صورة تقريبية، كانت الصورة مرعبة جدا. كمبيوتر بيقول ايه؟ بيقول سنة 2050 هترتفع درجة حرارة القطبين 10 درجات. طب ليه؟ لان المراية الجليدية اللي بتعكس الشمس هتدوب، في نفس الوقت الجليد العازل اللي بيعزل المحيط الدافي عن الجو البارد برضه هيختفي، هذه الطبقة العازلة، فالدفء بتاع المحيط هيشع على الجو، وبذلك يبقى فيه أكثر من سبب لارتفاع الحرارة فتوصل لعشر درجات لفوق. 10 درجات لفوق دي خطيرة جدا. معناها إيه؟ معناها إن الجليد القطبين نفسه هيدوب، وبالتالي هتتدفق كميات مية ضخمة جدا وترتفع أسطح البحار بمتر ونص. ودي معناها ان هولندا هتغرق تماما، تبقى تحت البحر. فينيسيا الجميلة هتختفي تماما. الهند وبنجلاديش كلها هتغرق مساحات كبيرة جدا منها. المواني والسواحل في اغلب مدن العالم هتتآكل تآكل رهيب. نيجي بقى للحزام الاستوائي واللي هيحصل فيه. فيقول لك ان ارتفاع درجة الحرارة في الحزام الاستوائي هيزود سرعة الرياح وكمية التبخر، فتكون النتيجة ان حزام الامطار يطلع لفوق ينتقل لأوروبا، ونتيجة هذا الانتقال لحزام الامطار شمالا يضرب الجفاف الشمال الافريقي والشرق الاوسط وكل مدن الشرق الاوسط واثيوبيا والهند وباكستان وبنجلاديش، ويطلع على كاليفورنيا ويضرب الحزام الميد ويست اللي بيسموه حزام القمح بجفاف رهيب جدا. وطبعا ده حاجة خطيرة، لأنك انت لو ضربت حزام القمح بالجفاف، إن معروف دلوقتي ان حزام القمح هناك في الميد ويست ده هو اللي بتاكل منه روسيا والبلاد النامية وإلى آخره، فممكن يعمل مجاعة رهيب. طبعا ده بالإضافة إلى اتساع خرق الأوزون وتدفق الأشعة فوق البنفسجية وزيادة السرطانات الجلد، كوارث فظيعة، صورة مرعبة. الطرف الآخر المتفائل بيقول والله الكلام ده يعني له رد، لنا رد عليه. بيقول إن زيادة ثاني أكسيد الكربون وزيادة الحرارة بالعكس تخلي النبات ينتعش ويتضاعف حجمه وتضاعف محصوله، والبطاطساية هتبقى قد ما هي مثلا 10 مرات، كل المحصول ده هيتضاعف حجما وكما. لكن الجماعة المتشائمين بيقولوا لا، ده انت ما حسبتش كويس، لان صحيح من زيادة ثاني أكسيد الكربون وزيادة الحرارة هتزود وتنعش المحصولات، لكن كمان هتزود الأعشاب الضارة وهتزود أنواع الفطر الضارة فيزيد الهالك النباتي. نمرة 2، لما البطاطساية تبقى أداءك 10 مرات فتكون نتيجة إن البروتين يبقى قليل فيزداد الاستهلاك ويقل الشبع، والحشرات لما تاكل هتاكل أضعاف الوجبة بتاعتها لأنها ما بتشبعش، فده هيعادل ده في النهاية، فكل ما يزيد المحصول يزيد الهالك، فالحسبة مش مظبوطة. الطرف المتفائل بيقول لك لا ده في عامل انت ما حسبتوش، هذا العامل هو السحب. السحب ده عامل ملطف، واحنا نعرف ان في حاجة اسمها السحب المتوسطة الارتفاع اللي هي السحب البيضة الكثيفة اللي احنا بنشوفها دايما، نشوف السحب البيضة الكثيفة دي لما نطير في الطيارات وكده. بيقول لك ان هذه السحب البيضاء بتعكس أشعة الشمس وترجعها، وبالتالي هتحمينا من الحرارة. فالطرف الآخر بيقول لا يا سيدي، ما هو ده الكلام ده صحيح في السحب المتوسطة الارتفاع أو السحب البيضة، لكن في سحب تانية اسمها السحب العالية بيقولوا عليها السيروس كلاودز. السحب العالية دي كارثة، لأن هي دي هتحبس أكتر وهتبقى زي خيمة مضروبة على الحر بتاع الجو وتمنع خروج الحرارة وتحبسها زي تمام حكاية ثاني أكسيد الكربون. فيجي برضو الطرف اللي بيناقش يقول لك الله طيب، وانت كمان منين بقى هتجيب سوبر كمبيوتر يحسب الجو ده هيبقى فيه قد ايه سيروس كلاودز وقد ايه سحب بيضة؟ طيب ده حكاية السحب دي حكاية مش ممكن ابدا يعني التنبؤ بيها، لان بتخش فيها عوامل كتيرة جدا، بتخش فيها عوامل درجة الحرارة ودي متغيرة، سرعة الرياح ودي متغيرة، كمية الرطوبة متغيرة، مطر او لا مطر امر مش ممكن تحسمه. يبقى اذا في كم من المتغيرات المجهولة في المعادلة، بحيث ان يستحيل عليك انك انت تتنبأ وتحسب. فالمسألة يعني علامة استفهام كبيرة جدا. في طرف بيقول لنا الرعب جاي، وسنة 2050 هيحصل الفيضانات المهولة والجفاف وحنجوع والسرطان حيملى الأرض إلى آخره، وفي طرف يقول لك لا وقف عنك، الحساب ده مش سهل، ده فيه عوامل مش ممكن التحكم فيها. وحتى على فرض أن أجهزة التنبؤ بتقول لك إيه في جنوب إنجلترا مثلا هتنزل أمطار خفيفة، طيب طيب الكلام ده على عموم جنوب إنجلترا، لكن في لندن بالذات ما تقدر، فيش جهاز يقدر يتنبأ بالظبط. يعني يقول لك شمال القطر المصري مش عارف سحب خفيفة وسحب عالية ومش عارف، لكن ما نقدرش نعرف في بنها بالذات هيجرأ ايه. المسائل كلها مش شغلانة كبيرة خالص، مش لعبة حكاية الطقس دي. وبين الرعب القاتل وبين علامات الاستفهام نشوف الفيلم. حكاية ان الحرارة بترتفع في الجو بالتدريج سنة بعد سنة دي حقيقة مؤكدة، وبالفعل في السنوات الأخيرة زادت نص درجة. السبب هو ثاني أكسيد الكربون اللي بيتراكم في الجو. وبيجي منين ثاني أكسيد الكربون؟ من حاجة زي اللي احنا شايفينها دي، اللي هي المولد الكهربائي اللي بيشتغل بالفحم، بيحرق الفحم وبيطلع من المدخنة دي بتاعته، ده بعد ما يركبوا الفلاتر وكل حاجة بيطلع ثاني أكسيد الكربون كميات رهيبة، ووصل الحال بأن دلوقتي يضخ في الجو حوالي 18,000 مليون طن ثاني أكسيد كربون بسبب المحروقات، سواء كان النفط ومشتقاته أو الفحم. والفحم لوحده بيزود ثاني أكسيد الكربون نص كمية ثاني أكسيد الكربون سببها الفحم. وبالتالي اللي بيحصل ان تجمع ثاني اكسيد الكربون في الجو بيحول الجو الارض الى صوبة مقفولة. ليه؟ لان حرارة الشمس بتخش وفي نفس الوقت ما تقدرش تطلع، تحتبس في الجو بسبب ان ثاني اكسيد الكربون بيمتص الانفراريد او الاشعة تحت الحمراء فيحبس الحرارة، وبالتالي تفضل ترتفع بشكل مضطرد ومستمر. والسبب هو ثاني أكسيد الكربون. وزمان كان الوضع أظرف وبسيط والناس بدائيين، ويدوبك يحرقوا الأوالح أو الخشب عشان يتدفهم ويطلع ثاني أكسيد الكربون من الشهيق، وما فيش المصانع ولا كان الفارغ ده، فكان الكمية ثاني أكسيد الكربون محسوب لها توازن دقيق، نص الكمية اللي بتطلع تدوب في البحر ويعيش عليها الطحالب، ونص الكمية الثاني النبات بياخدها ويعمل بها التمثيل الروفيلي ويدينا أكسجين ينقي الجو. فكانت المسألة محسوبة تمام. لما دخلت الصناعات ولما ابتدوا يحرقوا الغابات ويقطعوا الأشجار ويعبدوا الطرق ويحولوها إلى مراعي ويحولوها إلى مدن من الأسمنت والخرسانة، وفي نفس الوقت المصانع عمالة تضخ كميات فظيعة جدا من ثاني أكسيد الكربون، اختلف الأمر واختلفت البيئة تماما، وحصل هذه السخونة المستمرة لأن هذا الكم من ثاني أكسيد الكربون البيئة غير معدة له بالمرة. دي عملية إفساد عملها الإنسان. طبعا حرق الغابات مستمر وقطع الأشجار مستمر وبناء، شوفوا بيقول لك ثاني أكسيد الكربون الحرارة تخش من الشمس وبعدين تطلع ما تقدرش تطلع اللي هي الحمرة دي، فالاحتباس هو موجود. وبيقول لك ان في عامل تاني غير ثاني أكسيد الكربون وهو الميثين، غاز الميثين ده بيطلع من المواشي من مع المخلفات الهضمية، وبيبقى عدد المواشي 500,000 راس مثلا كلها بتطلع ميثين، والميثين ده برضو غاز زي ثاني أكسيد الكربون بيمتص الأشعة تحت الحمراء ويحبس الحرارة، فنفس الشيء. أيضا في مزارع الأرز برضو بيطلع الميثين، فده عامل تاني بيزود ثاني أكسيد الكربون. أيضا السي اف سيز أو الكلوروفلورو كربون اللي هي في السبراي والرشاشات دي، الغاز ده بالذات برضو يحبس الحرارة، وأيضا له ضرر آخر جانبي خطير وهو تآكل طبقة الأوزون واتساع خرق الأوزون. ده غاز السي اف سيز اسمه أو كلوروفلوروكربون. وأيضا أكاسيد الأزوت اللي طلع مع العوادم بتاع السيارات، وأيضا أكاسيد الكبريت اللي طلع من المصانع الكيماوية، كل هذه الغازات بتقوم بنفس الوظيفة الخطيرة بتاعة ثاني أكسيد الكربون، وهي إنها تحبس الحرارة بامتصاص الأشعة تحت الحمراء اللي بتطلع من الأرض. كل الدفء بتاع الأرض يحتبس في الجو، وبذلك تبتدي تبقى الجو زي الصوبة. دلوقتي بيقيسوا كميات ثاني أكسيد الكربون في الجو، فوجدوا أنها ارتفعت من 315 إلى 340، ده معدلات ثاني أكسيد الكربون في الجو، فدي حقيقة طبعا خلاص سجلتها المراصد. أيضا بمقارنة بدرجات الحرارة في من 100 سنة وجدوا أنه برضو أكيد أن الحرارة زادت نص درجة، طبعا دي كمية بسيطة، لكن بيقولوا لا ما تستهنش بالحكاية دي لأن الزيادة مضطردة، أو بيوريك هو ارتفاع درجة الحرارة، الزيادة هتكون مضطردة والمستقبل مرعب. وبعدين مع كميات الكبيرة بتاع ثاني أكسيد الكربون والتصنيع اللي هيتضاعف الرقم بتاع ارتفاع الحرارة، وحيوصل لأرقام رهيبة جدا. هو هنا بيوريك ان خط الاستواء هو العامل اللي بيسخن الهواء وبيعمل الآلة بتاع الطقس كلها، لأنه هو الحرارة تعمل رياح وفي نفس الوقت تعمل تبخر، وبين البخار والرياح والسحاب هي دي الآلة بتاع الطقس كلها، ده بالإضافة إلى أنها تعمل نفس الشيء في البحار برضه، فهي الآلة بتاع الجو هي سخونة خط الاستواء وحرارة خط الاستواء اللي هي بتعمل ده كله. في جامعة برينستون ابتدوا يدخلوا الإحصاءات دي في الكمبيوتر، كمبيوترز ضخمة جدا، أضخم كمبيوتر في العالم هو اللي في برينستون اللي هو أكبر سوبر كمبيوتر، فبيدخلوا فيه هذه العوامل والمتغيرات ويحسبهم ويحاولوا يوصلوا إلى صورة تقريبية للمستقبل. الصورة التقريبية كانت الحقيقة صورة مرعبة جدا، لأنه بيقول لك سنة 2050 ترتفع الحرارة في القطبين بعشر درجات. هنا بيوريك بيشرح المسألة دي ليه بقى بيحصل ان هي في القطبين هتزيد درجة الحرارة 10 درجات؟ وبيقول لك كمان ازاي بنحسب الطقس بتاع اي مكان، بناخد مساحة 400 كيلومتر في 400 كيلومتر ونقول بالتقريب كذا، يعني شمال انجلترا كذا، لكن في النقطة الفلانية ما بنقدرش نحسب، لان ما بنقدرش ابدا تحدد في النقطة دي اللي هي لندن او مثلا دوسلدورف ولا مثلا بنها، ما تقدرش تعرف في النقطة دي ايه بالظبط بالنسبة للحرارة والرياح والرطوبة والجفاف ومطر او لا مطر. كل دي اسئلة بنقدر نحددها في المساحة ككل، لكن في نقطة معينة ما تقدرش. فتكون النتيجة ان كلامنا دايما بيبقى تقريبي بالنسبة للمدن. ده راجل اخصائي كبير في اليابان في مسألة الطقس، وده هو اللي قال ان سنة 2050 هترتفع الحرارة 10 درجات في القطبين. وليه هترتفع في القطبين بالشكل ده؟ لان المرآة الجليدية هتدوب، ودي كانت بتعكس الشمس وترجعها، دي هتدوب، وفي نفس الوقت الطبقة العازلة من الجليد هتختفي، فالدفء البحر هيطلع في الهواء، فتزيد الحرارة 10 درجات. ومعنى ازدياد الحرارة 10 درجات يعني معناها ذوبان الجليد وارتفاع أسطح البحار. طبعا الكلام ده هيبقى بالنسبة لكندا وسيبيريا حاجة ظريفة ان الحرارة ترتفع 10 درجات، ناس هتطلع تتفسح ومش هيبقى فيه، مش هتلبس بلاطي فرو ولا كلام من ده، هتبقى بالنسبة لهم حاجة ظريفة. الكلام ده في أقصى الشمال سيبيريا وكندا، كذلك هيبقى شمال فرنسا زي جنوب فرنسا، وجنوب فرنسا زي بلاد الشرق الأوسط، فدي كلها حاجات ظريفة بالنسبة للبلاد الباردة. لكن طبعا اللي هيحصل بالنسبة للبلاد الحارة هتبقى كارثة، خاصة ان الجليد هيدوب واسطح البحار هترتفع 1.5 متر، فينيسيا هتختفي، هولندا هتختفي. شوفوا هنا ده بقى في كندا الناس هتفرح ازاي بالحر ده، الناس هتفرح بال10 درجات دول في كندا، وهيطلعوا يلعبوا. وكذلك في شمال فرنسا وفي انجلترا هتبقى دي شيء مبهج، لان هيبقى شبه حرارة معتدلة بالنسبة لهم، فده خير. اما بالنسبة ده بيوريك ان حزام الامطار هيطلع شمالا، وبدل ما ترخ مطر على الحبشة وتملى النيل هترخ مطر على انجلترا، يعني الامطار هتنزل في حزام شمالي بدل الحزام اللي هي بتنزل فيه دلوقتي، ودي كارثة طبعا، لان معنى كده الحبشة هتحرم من هذا الكم من الامطار اللي كان بينزل عليها موسميا. الامطار دي كلها هتتحرك شمالا، بينما شمال أفريقيا والشرق الأوسط تضربها الجفاف، وكذلك كاليفورنيا، وكذلك الهند وباكستان وبنجلاديش، كل ده الجفاف هتضرب المناطق دي كلها، والحبشة طبعا أولهم. فهنفقد حزام القمح في الميد ويست، ده القمح اللي عايش عليه العالم، ده سلة الغذاء بتاع العالم كله، روسيا بتاكل منه والدول النامية بتاكل منه، ده كل ده هينتهي، وهتبتدي تخش العالم في مجاعة رهيبة جدا نتيجة الجفاف. و بيقول لك صحيح في بداية الموسم النبتة الأولانية هتلاقي جو ملائم، لكن على ما تيجي يطلع بقى المحصول يضربها الجفاف يجيب أجلها. فطبعا معناها احنا مقبلين على طوفان ومجاعة، فيضانات رهيبة ومجاعة. كلام ده قريب يعني سنة 2050، يعني أولادنا إذا طال بهم العمر هيحضروا المأساة دي. ده لو صدق تنبؤات سكارا ده الرجل الياباني ده، وهو بيفكرنا بالجفاف اللي ضرب أمريكا قبل كده. دي الحتة الفيلم دي دوكيومنتري، بيقول لك أهلك يعني 500,000 فدان، وفي 100,000 أو 150,000 فلاح ما لقوش يأكلهم، والناس هجرت وكانت كارثة كبيرة قوي في أمريكا. شوف الناس مهاجرين كبيرة قوي في أمريكا، شوف الناس مهاجرين كلهم، كل دول خدوا معونات وخدوا تعويضات، في نفس الوقت المحصولات بقت صفر. بيقول لك الحاجات دي هتتكرر، بس بقى ايه تتكرر بقى ولا علاج. المرة اللي فاتت كانت مسألة طارئة وانتهت، المرة دي لا، لما تحصل الجفاف هيستقر ويبقى كل سنة قلع من السنة اللي قبلها. فيعني صورة مرعبة جدا بيقدمها لنا الرجل اللي اسمه سكارا ده. طبعا في وجهات نظر أخرى، يعني الرجل ده مثلا بيقول لك يعني مهما كان احنا ما نقدرش، في عوامل كتيرة، يعني مثلا ازدياد ثاني الكربون وازدياد الحرارة لازم يؤدي لانتعاش النبات وكثرة المحاصيل، فازاي ما نحسبش الموضوع ده؟ ده بيناقش بطريقة أخرى. فبالرد عليه بيكون ايه؟ بيقول له ايه، طب ما هو الظروف المواتية دي هتبقى على الايه؟ على النباتات وعلى الأعشاب الضارة. وبيتكلم هو ايضا عن حكاية السحاب اللي شايفينه ده، هو السحاب الايه؟ المتوسط الارتفاع او السحب البيضاء، ودي مفيدة جدا وبتعكس الشمس. فبيرد عليه بيقول لك طب انت ليه ما تحسبش السيرس كلاوز اللي هي اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، دي هي دي عبارة السحب العالية دي بقى قوي. السحب العالية دي خطيرة جدا، اللي عاملة زي الندف العالية دي، دي بقى بتحبس الحرارة اكتر من ثاني اكسيد الكربون. بيوريك وشوف حبست الحرارة ازاي، فاكنها هتبقى عاملة زي الخيمة المضروبة على الارض. فزي ما بتحسب السحب البيضاء احسب لي السيرس كلاودز. فكل كلمة عليها رد، زي ما بتقول النباتات تنتعش هقول لك لا، ما هو كمان الحشرات هتاكل منها اكتر، والاعشاب الضارة والفطر الضار هينمو ويهلكها. فدي كل شيء قدامه شيء. هو بيقول بقى ان حكاية ان السحب البيضاء او السحب العالية دي مسألة من الصعب جدا ان احنا نتنبأ بها في مكان ما. دلوقتي احنا بنعمل طرق بدائية ان احنا نبعت البالونات دي، والبالونات دي بتدينا فكرة عن الرطوبة والضغط والحرارة وبنحسب على اساسها. لكن يعني حكاية السيرس كلاود او السحب العالية والسحب المتوسطة الارتفاع دي مسألة عاوزة اقمار صناعية بقى، وعاوزة طرق فوتوغرافية مخصوصة. هنا هو بيحاول يصور بفوتوغرافيا خاصة عشان يشوف السحب دي ايه، سيرس كلاود ولا الهوايت كلاودز اللي هي متوسطة الارتفاع. فبيقول لك لا، ده في سيرس كلاود اهي، اهو ده عندك قمر صناعي اهو بيطلع هناك ويسجل ويدينا بقى انباء تفصيلية عن الطقس، وبيصور بالليزر والأشعة فوق البنفسجية وإشعة تحت الحمراء. لكن بيقول لك برضو بيدينا حاجات تقريبية، والمسألة بتحتاج في الآخر إن لازم طيارة مخصوصة تطلع لتوصل لغاية السيرس كلاود. أو هنا مثلا حددوا السيرس كلاود على الرسم اللي بيرسمها دلوقتي هي السيرس كلاود. تعرف احنا بنخاف من السيرس كلاود لان هي الخيمة العالية اللي بتحبس الحرارة. فالطيارة طلع بقى المرة دي معاها تيم من الباحثين وأجهزة علمية متخصصة، وحتخش في السيرس كلاود وحتقيس بقى في السيرس كلاود كل المعلومات اللي عاوزها. دي طيارة علمية، طيارة أبحاث، دي بتقيس وتسجل، وهي دلوقتي جوه السيرس كلاود. دلوقتي بيقول لك احنا جوه السيرس كلاود وبنقيسها، وفي هواء ليزر، اشعه ليزر بتحدد اذا كان في بلورات تلج في الهواء، وهذه البلورات بتعكس اشعه الشمس قد ايه بتوديها فين. يعني بقى بحوث تفصيليه عن ما يحدث في السحب العاليه. وبالطريقه دي بنقدر ناخد فكره اقرب وادق، وبنقارن بين معلومات الطياره دي وبين معلومات القمر الصناعي، ونقدر نرسم يعني صورة للي بيحصل. بيقول لك مهما كان التنبؤات بالحتة دي صعبة جدا، لأن ما نعرفش هذه السحب العالية دي هتبتدي امتى وتنتهي امتى وفين بالضبط، وكذلك السحب البيضة ما بنقدرش نقول هتبتدي امتى وتستمر قد ايه وتنتهي امتى وفين بالضبط، وخصوصا ان في عوامل زي الرياح وسرعة الرياح والحاجات دي كلها، ومطر او لا مطر، كمية التبخر، كل دي عوامل متغيرة وما نقدرش نحلق عليها. عملوا تجارب على الكلام اللي بيقول ان المحصول حيزيد لو زودنا ثاني أكسيد الكربون والحرارة. عملوا التجارب دي في صوبات كبيرة وزودوا الحرارة وزودوا فعلا ثاني أكسيد الكربون 3 أضعاف، فكانت النتيجة فعلا ان المحصول زاد. لكن في نفس الوقت لقوا ان الاعشاب الضارة، او شوف الرجل هنا بيزرع اعشاب ضارة عشان يشوف ايه اللي حصل، دي كل دي اعشاب ضارة وفطرة وحاجات من دي، فاكتشفوا ان برضو الاعشاب الضارة بتتزايد نموها اضعاف، وكذلك الفطر الضار بيتزايد نموه اضعاف. معنى كده ان بيزيد النباتات وتنتعش، لكن يزيد الهالك منها نتيجة عدوان الاعشاب الضارة وعدوان الفطر. وبعدين حيوريك حاجة عجيبة، وهي انها النباتات اللي بتتعملق دي بتقل القيمة الغذائية بتاعتها، فتكون النتيجة ان الحشرة تضطر تاكل ضعف الكمية عشان تشبع. هيوريك الحكاية دي بالذات، دي أنواع بقى من الأعشاب، وإن في عشب أنواع الخطيرة جدا منها هي اللي بتزيد مع ثاني أكسيد الكربون. أهي دي أنواع من النباتات اللي بتتعملق بثاني أكسيد الكربون ودي ضارة. بيشوف الحشرة وبيحطها على الورقة دي، دي ورقة نبات فول الصويا، فبيلاحظ ان الحشرة بدل ما كانت بتاكل مثلا فتفوتة من الورقة بقت بتاكل اضعاف الكمية. ليه؟ لان الورقة نفسها بقت فقيرة في البروتين، فيضطر ان الحشرة تاكل كميات اكبر. فاكن صحيح النبات حيتعملق، لكن الحشرة حتاكل ضعف اللي بتاكله، والانسان برضه، لان البطاطساية كبيرة لكن قيمتها الغذائية قليلة، فبدل ما تاكل نص بطاطساية تاكل 4، فإذا هيبقى الاستهلاك أكثر والشبع أقل. فالعوامل هنا متداخلة. عملوا تجارب مفتوحة في الغيط، وشافوا برضو نمو الأعشاب الضارة قد إيه. هنا بيزودوا ثاني أكسيد الكربون في الحقل ده ويحسبهم، فطلع برضو الكلام مظبوط، ان لما هيزيد ثاني اكسيد الكربون ينتعش النبات وينتعش اعداء النبات كمان، اللي هم الاعشاب الضارة اللي احنا شايفينها دي. عشان ياخدوا فكرة للي هيحصل في المستقبل قالوا نشوف اللي حصل في الماضي. فبياخدوا هنا عينات من قاع البحر في ايام العصر الجليدي اللي جه على الارض من 100 مليون سنة، يقدروا يعرفوا التربة دي سنة كام. شوف بقى هتلاحظ ان لون التربة اختلف ازاي. اختلاف لون التربة من زمن لزمن سببه اختلاف السلالات النباتية اللي حصلت في هذا العصر. فإذا فعلا السلالات النباتية بتتأثر سواء كان بالبرد الشديد أو بالحر الشديد. دي مسائل مؤكدة. ففي العصور الجليدية هلكت سلالات كتيرة. بيورينا هنا الجفاف بيعمل ايه. ده لما ضرب لما الجفاف ضرب باكستان. شوف المشية بقت هزيلة ازاي. الراجل نفسه بقى راجل عجيب البان. نماذج عجيبة. الجفاف طبعا هي بتبقى ضربات قاتلة لأن لا أكل ولا مية. في الهند مثلا غاب المونسون، والمونسون ده هو موسم الأمطار مجاش، فكانت النتيجة برضو ضربة جفاف رهيبة جدا. وهنا بيوروك على القمر الصناعي اللي حصل في الأرض ازاي ان المنطقة اللي فيها الهند منطقة ما فيهاش فتفوسة سحابة. هي المشاكل بتاع الهند مش بس مشاكل الجفاف. شوف الجفاف عامل ايه هنا بقى في الهند بسبب غياب المونسون او موسم الامطار. بيحول الارض لصورة جرداء مؤلمة وتستحيل حياة الانسان وحياة الماشية وحياة الحيوانات. بيوريك اللي بيحصل في القطب سنة 2050 وازاي هيدوب التلج، ولما يدوب هترتفع اسطح البحار بمتر ونص، وهتختفي هولندا وتختفي فينيسيا، وهتغرق السواحل وهتغرق الهند، اماكن كتيرة في الهند وباكستان وبنجلاديش، وهتبقى كارثة رهيبة. في هولندا احنا دلوقتي في هولندا بيوريك قد ايه هولندا دي منخفضة. هي اسمها البلاد المنخفضة او البلاد الواطئة. فهي اول بلد دولة هتتعرض للفيضان والغرق هي هولندا. الراجل بيقول المية هنبقى احنا واقفين في المية دلوقتي. لو ارتفعت بس نص متر، شوفوا بقى نص متر، بيقول لو ارتفعت المية نص متر هنبقى احنا واقفين في المية. فما بال انها هترتفع متر ونص، يعني مش حاجه فيه هولندا خالص. وبعدين بيقول لك الحل ان احنا نبني اسوار كامله حوالين هولندا، اسوار كامله تمنع المي. هذه الاسوار هتعوز ميزانيه قد 10 اضعاف ميزانيه هولندا كلها. الراجل ده بيقول لك والله ممكن مهما كان نقدر نعمل حسابنا من دلوقتي ونبني سنه بعد سنه، لكن الدور والباقي على البلاد الناميه الفقيره. هتحل مشكلة الفيضانات ازاي؟ الهند هتعمل ايه؟ شوف بيحصل ايه في الهند. الهند وباكستان وبنجلاديش، وبعدين في بلاد في امريكا برضو في الجنوب الامريكي. في الهند كانت المشكلة رهيبة لان السكان رفضوا ان هم يهاجروا بعد ما الحكومة ادت لهم انذار، قالت لهم هاجروا لحسن المية هتغرقكم، بيرفضوا. ومات منهم 150 ألف بسبب ان هم اصروا على البقاء. ده راجل هندي اخصائي في البيئة والحاجات دي، وبيشرح الوضع بتاع الهند وازاي ان شواطئ الهند ما هياش مرتفعة واقل كمية مية. حتى المية بتاع الجزر والمد والجزر بتبقى كافية اذا زادت عن الحد. الموجة المادية لوحدها بتبقى كفاية انها تغرق 150 ألف فدان. شوف هنا المية قد إيه قريبة من الشط. ما فيش شاطئ صخري مرتفع. وبعدين السكان عندهم نوع من الولاء للمكان بتاعهم، مش عاوزين ينتقلوا. حكومة تديهم انذار مرة بعد التانية هم قاعدين برضو، وكل واحد مش عاوز يقول لك هسيب بلدي اروح فين. والنتيجة ان لما بتيجي ساعة الخطر ما فيش فايدة، كل ده فجأة في 24 ساعة يكون تحت المية. وده اللي حصل، بيقول لك 150 ألف ماتوا. فبتبقى الكوارث رهيبة، وحياة الناس دي ناس فقراء جدا وحياتهم بدائية جدا. فاللي عنده فلوس بيبني صور، إنما اللي ما عندوش يعمل إيه؟ يهاجر. فدول ما بيهاجروش فبينتهوا. دلوقتي طبعا الحل في المشكلة دي كلها هي البدائل، إن احنا نحاول نشوف بدائل بدل الفحم والنفط، نستعمل الطاقة الذرية مثلا اللي هي المفاعلات الذرية. في فرنسا 70% من الطاقة دلوقتي من المفاعلات الذرية. حقيقي المفاعلات الذرية لها أخطرها وكده عشان المواد المشعة، لكن في نفس الوقت لما يتعمل الاحتياطات الكافية بتبقى. وطبعا في هوجة ضد المفاعلات الذرية في السويد اللي شفناها دي، مظاهرة ضد المفاعلات الذرية بعد اللي حصل في تشيرنوبيل والحاجات دي. دول ماشيين رافعين اللافتات بيقول مش عاوزين لا ذرة ولا مفاعلات. فهذا الأمل نفسه محفوف بالأخطار. في أمريكا 50% من الطاقة من المفاعلات. فإذا الحل المأمون هو ما إن احنا نستعمل الفحم والنفط برضه، لكن يقول لك طيب نقتصد. يقول لك نقتصد، ده يعني بيتصمم دلوقتي آلات يبقى تقتصد الاستهلاك الوقود. وبعدين كمية الحرارة اللي تطلع بدل ما الفائض بتاعها يترمي، الفائض بتاعها يستخدم في تكييف المتاجر والمساكن، وبالتالي المساكن مش هتستعمل طاقة للتكييف. بالطريقة دي وفرنا استهلاك. فشوف هنا التكييف سوبر ماركتات والمتاجر الكبيرة والكافيتريات كلها، التكييف ده جاي من فائض المولدات. فوفرنا ايه؟ استهلاك وقود. فابتدت يبقى في الخطط دلوقتي بتاع تصميم اي مصنع خطة اقتصاد، بحيث ان اقل كم من الوقود يستعمل. والراجل اللي بيقول لك انا ممكن الفرق بين مصنع ومصنع بيبقى 60% وقود ممكن توفيره لو راعينا في التصميم مسألة الاقتصاد في استعمال الوقود. لكن هتظل طبعا المشكلة قائمة، خاصة ان احنا بنعتدي على الرئة الوحيدة اللي ممكن تنقي الجو وهي الغابات. بنقطع الاشجار ونعبر الطرق ونحول الغابات الى مراعي، حولها الى مدن، وبنحرق الغابات بالكلية. فاحنا بنحرق نفسنا او بنحرق الرئة اللي بنتنفس بيها. شوف كله ده الغابة حولوها المراعي، والمراعي هتطلع ميثين، يبقى كأننا ما عملناش حاجة. شلنا الرئة اللي بتنظف الهواء وحطينا سبب لتلويث الهواء. ايضا التكنولوجيا اللي عمالة تزيد والسي اف سيز والغازات الكلوروفلورو كربون طلعوا دلوقتي حظر يمنع. البلاد الاوروبية كلها عملت اتفاق اللي احنا شايفينه ده، وطلعوا قوانين بحظر استخدام غازات الكلوروفلورو كربون اللي هي اللي بتاع الرشاشات والسبراي والحاجات. وقالوا لازم نعمل غازات بديلة، و مضوا على هذا الإقرار كلهم. وده برضو حل جزئي طبعا، لأن المسألة مش بس كلوروفلورو كربون. طب ما هو ثاني أكسيد الكربون طالع بكميات رهيبة. وبعدين المواصلات، الطائرات النفاثة شوف بتطلع قد إيه عادم. شوف العالم اللي طالع منها قد ايه، ومش طياره واحده، ده كم هائل من ال. فحكايه الجفاف، الجفاف جاي جاي ما فيش كلام، محدش عارف كميته ولا حدوده، لكن الاحتمال قائم. واللي احنا شايفينه دلوقتي هي ضربه الجفاف اللي حصلت في اثيوبيا. احنا قلنا ان اثيوبيا لها موسم امطار مهم جدا، وهذا الموسم يتوقف عليه امتلاء النيل. الموسم ده في ضربة الجفاف دي تخلف وسبب جفاف رهيب جدا وانخفاض محصول النيل وكده. وبعدين لما درسوا ايه اللي حصل في الحزام الاستوائي ده، الحزام الاستوائي بتاع الامطار، لقوا ان محصول الامطار وطي جدا. وبعدين لما قاسوا حزام الامطار في اوروبا، هنشوفه اهو، لقوه ارتفع بنفس كمية النقص اللي حصل تحت. معناها ان حزام الامطار الاثيوبي الافريقي طلع بقى في اوروبا، ارتفع شمالا، ودي كارثه. معناها ان المستقبل ان الجفاف هيضرب المنطقه بتاع الشمال الافريقي والميدل ايست والهند وباكستان وبنجلاديش والمناطق دي كلها، بالاضافه الى كاليفورنيا والى حزام القمح اللي احنا شفناه. فالمستقبل مظلم. أمام الرعب المنتظر مفيش قدامنا إلا الوقاية، بتقليل استهلاك الوقود، وإن احنا نصمم الورش والمصانع بشكل إنه ما يستهلكش وقود، وإن الفائض بتاع الحرارة نستخدمه وننتفع به، وأيضا إن يبقى في بدائل للنفط وبدائل للفحم، وده بالفعل بيحاولوه، يعني بدائل زي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة أمواج البحر، طاقة السخونة اللي بباطن الأرض برضو بتستخدم، الطاقة الذرية والمفاعلات أيضا حل، وقود الهيدروجين كبديل عن وقود البنزين والسولر والحاجات دي، وده ممكن يستخدم في الطيارات والعربيات. الحل الثاني هو حظر انتاج غازات الكلوروفلوروكربون، لانها بتهلك الاوزون وبتحبس الحراره في الجو، وايضا صيانه الغابات العذراء، غابات الكبيره زي الامازون وامثالها، لان دي رئات بتنقي الجو. طبعا اللي بيحصل هو العكس، احنا شفنا ازاي انهم بيقطعوا الاشجار ويحرقوا الغابات ويعبدوا الطرق ويعملوا مدن من الخرسانه والاسمنت المسلح او مراعي ملهاش اخر عشان يكسبوا. الحماقه مستمره بسبب الانفجار السكاني وطمع الناس والسباع على المصالح والخيال المحدود اللي ما بيفكرش الا في بكره، فيش حد بيفكر في بعد بكره، حدش بيقول ولادي ناس عاوزه تكسب بكره دلوقتي، فكله على اساس الخطه القصيره الامد. العجيبة ان اللي بيصرخ ويتصايح وبيهدد ويتوعد هم الغرب. طيب ده الغرب ده هو اللي ارتكب الجناية الكبرى على العالم كله، لانه هو اللي عمل التكنولوجيا والصناعة ومولدات الكهرباء والافران والعربيات والنفاثات والقطارات والديزل، وهو اللي عمل الدبابات، والدبابات في جيش واحد في حرب واحدة بتستهلك ملايين ملايين أطنان البنزين، وكذلك الطائرات والقاذفات اللي تطلع دب دب في الناس تستهلك أطنان من الوقود. مين اللي عمل ده كله؟ ما هو الغرب، هو اللي ارتكب الجناية الكبرى، وهم اللي أزالوا الغابات، وهم اللي زرعوا المدن من الاسمنت المسلح والمش عارف ايه، وعبلوا الطرق والطرق، وهم اللي عملوا البلاوي دي كلها، وهم اللي اخترعوا غاز الكلوروفلوروكربون اللي هو السي اف سيز ده، اللي هم رجعوا وقالوا لا نحظر انتاج هذا الغاز الخطير ونمضي وماضم. الله، طب ما انتوا اللي افسدتوا كل حاجه. احنا بقى بالنسبه لنا احنا كنا مجتمع الفطره، مجتمع زراعي عايش في كفالة ربنا سبحانه وتعالى، يعني عشان يسخن أي حاجة بيحرق له كم ألاحة ولا بشوية عشان يشغل الفرن يعمل شوية خشب وخلاص، وكمية ثاني أكسيد الكربون اللي بتطلع كلها محسوبة في توازن دقيق، نصها يمتص البحر وتعيش عليه الطحالب، والنص الثاني تاخده النباتات، وفي عملية تمسيك الكلوروفيل يطلع وتطلع أكسجين ينقي الجو. يعني الحكاية محسوبة وجميلة، وآخر جمال وآخر توازن صنعت ربنا المحكمة. القرآن بيقول وكل شيء عنده بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والسماء رفعها ووضع الميزان. وربنا بيقول عن الأرض وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فكلمة الوزن والميزان والتقدير الدقيق والإحكام كل دي أساس في صنعة ربنا كلها. نظام ربنا محكم ومتوازن، ولكن النظام البشري هو السفيه. إن اللي حصل دي كانت سفاهة، والغرب اللي بيشتكي ده هو اللي ارتكب الجريمة. ودلوقتي بيقول سنة 2050 مصيبة وحتيجي تبردك على دماغنا، ولازم نعمل ولازم نسوي. ياريت هو مدام هو اللي أفسد هو اللي يصلح، وربنا يستر في سنة 2050، ربنا يستر على أولادنا، وتكون النبوءة بتاعتهم نبوءة كاذبة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.